جزاكم الله خيرا. هذا صاحب مزرعة فضيلة الشيخ، مزرعة دواجن، يقول لدي عدد كبير من الدواجن ولدي فقاصات للبيض. إيش؟ التي تفقص البيض، آلة. آلة. وبعد مضي مدة معينة نعرف ما إذا كان الصوص ذكرا أو أنثى، فإذا كان ذكرا فإننا نقوم بحرقه مباشرة لأننا لا نستفيد منه وبقاؤه عندنا يكلفنا كثيرا، فما الحكم في ذلك؟ لكن الحكم هل هو يحرقه قبل أن تنفخ فيه الروح؟ الفقاص إن كان كذلك فلا بأس، وإن كان بعد أن نفخ فيه الروح فإنه لا يجوز أن يعذب الحيوان بالإحراق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.